أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وما يخفى على الله من ربنا اغفر لي وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم لتزول منه الجبال. ليجزي صدق الله العظيم.